على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. حسام فاروق على هندسة الهواء. أهلا بكل مستمعينا وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس 24 مايو 2012 الذي يوافق 3 من شهر رجب للعام 1433 من الهجرة، مع الحلقة 7 من منتهى الطرب. كنا اتفقنا أن الخميس الأخير من كل شهر حيخصص لطلبات المستمعين فيما يرغبون في الاستماع إليه، لكن الخميس القادم إن شاء الله 31 مايو حيواكب الاحتفالية بعيد الإذاعة المصرية. إما نكون على اتفاقنا ونخصص حلقة الخميس الأخير لطلبات المستمعين، أو نخصص الحلقة للاحتفالية، وفي الحالة دي أعد حضراتكم بتقديم مادة مميزة ونادرة وحصرية وتذاع لأول مرة كما تشاءون، علشان ما أكونش أخليت بالتزامي مع حضراتكم، وياريت أعرف رأيكم في الموضوع ده في خلال الثلاث ساعات القادمة من خلال خدمة الرسائل القصيرة على 91179 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. أتمنى من أخي دكتور عبد المنعم والأستاذ سيد عبد العزيز القيام بهذا الاستطلاع خلال الثلاث ساعات، بس ياريت يتم ده يعني خلال الثلاث ساعات من فضلكم علشان أعمل حسابي، لأنه تحضير المادة دي مش متاحة بسهولة وتجميعها بياخد وقت، يعني علشان ألحق أحضر المادة وأجهزها. إجمالا حلقتنا النهاردة لمن يريد المتابعة تتكون من 4 فقرات: الأولى بمناسبة ميلاد شاعر كبير، الثانية بمناسبة ميلاد ملحن قدير، الثالثة إحياء ذكرى رحيل إسماعيل ياسين، والفقرة الأخيرة مع وردة وكلمات خليفة العبد الله الخليفة الصباح وألحان عبد الرحمن البعيجان وأغنية هتكون معنا آخر فقرة، استنونا. وإلى الفقرة الأولى. أول فقرة معنا بمناسبة ميلاد شاعر وأديب وصحافي، فنان تشكيلي، شاعر غنائي، رسام، ميلاده في 29 مايو. هو رائد من رواد شعر العامية المصرية وصوت متفرد في عالم الشعر. أنا شخصيا بحبه واحترمه وقدره وواد كتير. في بحور الهوى عاشق أنا حيران، في بحور الهوى عاشق أنا حيران، شايف الفرحة قدامي وبات عطشان، شايف الفرحة قدامي وبات عطشان. يا هل ترى أخرة العشق نار ولا جناين حب مليانة حنان؟ يا هل ترى أخرة العشق نار ولا جناين حب مليانة حنان؟ مجدي نجيب. يا هلالا يا هلالا هلالا غاب عنا واحتجب، يا هلالا يا هلالا هلالا غاب عنا واحتجب، في الهوى هو الشاعر الكبير الأستاذ مجدي نجيب. الاحتفالية بعيد ميلاده إن شاء الله هتكون في 29 مايو. كل سنة وحضرتك طيب. هنسمعه في الفقرة التالية مع أول أعماله الغنائية، بس عايز أقول لحضراتكم علشان أسجل معاه انتظرت أكتر من 3 سنوات، ولو طالت المدة أكتر من كده كنت برضو هنتظر، لأني عارف أني بتعامل مع قيمة كبيرة في حياتنا الفنية تستحق الانتظار. السبب في عدم التسجيل أن الشاعر الكبير تعرض في حياته ومرت عليه لحظات ليست يسيرة، وعوامل أسلمته لمعسكر الإحباط مش وقته نحن يعني نتذكرها وإحنا بنحتفل بعيد ميلاده، بس خلينا أقول أنه ترتب على العوامل دي والظروف أنه ابتعد عن الحياة الفنية وتفرغ فقط للكتابة والرسم للأطفال. العجيب أنه الشاعر اللي كنا بنستمد الأمل من كلماته ويعطينا جرعات الصبر والاحتمال استسلم هو لمعسكر الإحباط. ويسألوك يا ليل امتى تعود يا ليل، ويسألوك يا عم بيرم انت كان لازم تموت وتتشرد معاني ونعاني من دموع الراديوهات، تاه الكلام وتبعتر على حنك المطربين وعلى صدور ورجلين المطربات، وكتير نشوفه قالع هدومه على المسارح ومش مكسوف، ما نعرفش إن كان من الفرح ولا بيدعي الخوف. عموما يا عمنا الغالي لا تزعل، ولا احنا كمان هنزعل على غالي، دلوقت اللي زيك للأسف للبيع معروض ومرفوض، وما يسويش في سوق العروض وعري الغنى مليم، الزمن خان الأصول للوصول للمحطة، كما أطرق الشاش لابس أفاطين الأونطة، ويفضل القطر ماشي وهو عارف ساعة الوصول بالثانية، زي ما بنقرأ عن الحرامية. آه يا عم بيرم يا مصري يا تونسي، شمس الأصيل رفضة تميل أو تمسي، والناي عالشط دمع، والشعر في حنك المطربين والمطربات، زي اللبان الإيكا وزي كدب أمريكا، وكل أحلامنا كل أحلامنا هجرت من فوق شفايف المزيكا، والكل متدلع ومتعري بيرقص، وهل صحيح الهوى غلاب ولا النهاردة أهل الهوى فاتوا مضاجعهم وتجمعوا يا ليل صحبة وأنا معهم. وبعد 3 سنوات انتظار أكرمني الشاعر الكبير واختصني بهذا اللقاء. مهما تكلمت لن أستطيع أن أعبر عن شكري لي، بس أقول له حاليا هو بيسمعنا كل سنة وحضرتك طيب. تعالوا نسمع أول أغنية كتبها الشاعر الكبير الأستاذ مجدي نجيب، وكانت على موسيقى لبليغ حمدي. بعد كده هنسمع شادية تغني للقمر الغائب، وهي القمر العائد للحفلات بعد فترة غياب. هنسمعها في كلمات مجدي نجيب وألحان بليغ حمدي ومحمد الموجي من حفل أضواء المدينة المقام بدار سينما قصر النيل في يوم 18 يونيو 1970. يمكن تعودنا نسمع أغنيات قولوا لعين الشمس وغاب القمر ستوديو، هنسمعها حفلة. أول أغنية كانت قولوا لعين الشمس. أعتقد إنه ليها ذكرى خاصة. لا ما لهاش مناسبة أو ذكرى، بقدر ما هي كان نوع من ال يعني أنا أولاً أنا ما بحبش كتابة الأغاني. ليه؟ مرة صديقي عبد الرحيم منصور، هو طبعاً بيكتب الأغاني كان قبلي، قال إن كتابة الأغنية تجلب العار، فالكلمة دي أو الجملة دي بترن في دماغي دايماً. عشان كده انا كنت حذر في التعامل مع الوسط الغنائي بشكل عام، ودخلت فيه بالصدفة او بنوع من التحدي يعني. كان صديق ليا صحفي اسمه الاستاذ عبد النور خليل عرفني على الاستاذ بليغ حمدي، وسمعني لحن بالعود عشان اكتب عليه حضرتك سمعت مزيكا عشان تكتب عليها كلام. مزيكا، اكتب عليها كلام. فكتبت الاغنيه بتاعت قولوا لعين الشمس. هو طبعا في الاول رفض يغني كلام جاهز، وهو بليغ في الحكايه دي، كان يحب هو يكون هو المسيطر، هو البادئ بالتصور للعمل الغنائي اللي بيعمله، يعني هو اللي يضع اللمسه الاولى. يعني أغنية نادرا ما هو كان يلحن كلام مكتوب، يعني تديله اغنيه مثلا او قصيده، ما يعني تلاقيه مش متحمس قوي، يعني هو عايز يحط الأساس واللي جاي يبني واللي عليه. جاي يكمل. نجحت الأغنية نجحت الأغنية من خلالها الناس عرفت اسم مجدي نكيب دي كانت الشاعر الغنائي. البداية، الشعر الغنائي غير الشعر. هو طبعا أنا ما حاولتش أبعد قوي عن إحساس إن أنا شاعر قبل ما أكون شاعر غنائي، وبالطريقة دي أنا ما كنتش بتعامل كتير مع المغنيين، يعني كنت مقل جدا أو بحاول أبتعد عن السكة دي. ماشي. كانت هي نقطة انطلاق ومعرفة الناس باسم مجدي نجيب، على قد ما شافت انه في ناس هجمتك واستنكرت انك تكتب الاغنية دي. ده بس مش بسبب ان انا كتبت الاغنية، ان كان اذاعة اسرائيل اذاعت الغنوة للأسف يعني بعد النكسة، فبعض الناس فكروا ان يعني ان انا اللي كاتبها. طبعا هم حوروا الكلام عن الجيش المصري اللي راجع ماشي وحاجات كده، لدرجة ان كنت راكب تاكسي مع صديق الشاعر عبد الرحيم منصور، فكان بتتذاع الغنوة، فعبد الرحيم فرحان قال لي غنوتك. فالراجل سأل التاكسي السواق قال ايه ده، مين اللي كاتب الغنوة انت؟ فعبد الرحيم قال له ايوة طبعا هو فرحان هو. فالراجل راح موقف التاكسي، كنا تقريبا وصلنا لشارع قصر النيل في وسط البلد، وقال انزلوا. ليه؟ طردنا. عنده احساس ان ممكن نكون احنا او انا يعني بقى صاحب سبب الهزيمه، او انا ما كنتش عارف الواقع يعني. لا ما كنتش عارف طبعا، لان ما كنتش سمعت، بس عرفت بعد كده من الناس ان هي كانت بتتذاع في اذاعه اسرائيل بشكل محرف بعد ما حوروا الكلام. هي تجربة صعبة، ممكن إذا ما كنتش واعي في الكتابة تفقد جزء كتير من المعنى اللي تقوله، لأن أنت مش عارف اللحن ده بيقول إيه، هو في دماغ الملحن مجرد نغمات ظبطها بمزورات معينة. لما أنت بقى بتيجي تكتب، بتكتب المفروض تكتب مشاعر، فالمسألة مختلفة ضد بعض الاتنين، تحس إنك مقيد، تحس انك مقيد الى حد ما او حد كبير في بعض الاحيان. تحررت من كده في التجربة التانية؟ في التجربة التانية كانت تحررت منها وكان طبعا أقوى، يعني هي قولوا لأن الشمس أغنية قوية جدا وناجحة جدا وجماهيرية إلى آخره، إنما كانت التانية غاب القمر يا ابن عمي أنا بعتبرها أقوى وأحلى ما كتبت من الأغاني، لأن هي أقرب حاجة للشعر وليست للأغنية ولنفسك كشاعر. ولنفسي كشاعر، لأن هي فيها تمتاز بصور شعرية الجميلة اللي هي مفقودة في الأغاني بتاعتنا. يعني الأغاني بتاعتنا أغلبها تلاقيه كلام مسطح، هو المفروض الغنوة يبقى فيها نوع من تدي المستمع فرصة للتخيل في صورة، مش مجرد كلام هو يتخيله، الكلام العادي اللي ممكن تتخيله يبقى كلام عادي زي أي كلام بيتقال، إنما الصورة الشعرية بتدي المتلقي فرصة لخياله ينطلق. Thank you. التصفيق الهادر يزدى الستار على ذروة الحفل، على الفقرة الحلوة التي قدمتها شديا. كتبت الشادية طبعا قولوا لعين الشمس، غاب القمر، كلنا عرب يا شعبنا، بلدي يا بلدي، يا طريقنا يا طريق غنيوة الأسمر. وأنا بعتقد إن كان وقتها دور الإذاعة دور رائد في إنتاج الإذاعي من الأغاني، كان في نوع من التشجيع، من الاهتمام، من الإنتاج. بعد كده هذا الدور طبعا تراجع خطوات خطوات إلى أن أصبح الإذاعة ملهاش دور في الإنتاج ولا التلفزيون، الإنتاج الغنائي يعني. عشان الضحكة ما تموتش، عشان الفرحة ما تغيبش، عشان نحمي النهار من أعداء النهار. إصرار إصرار إصرار إصرار، كلنا عرب كلنا، إصرار إصرار كلنا في دمنا، إصرار إصرار كلنا عرب كلنا، إصرار كلنا في دمنا، إصرار إصرار. عشان الضلمة ما تعيش، عشان الضحكة ما تموتش، عشان الفرحة ما تغيبش، عشان نحمي النهار من أعداء النهار. إصرار إصرار إصرار إصرار إصرار. ما زلنا نتابع على موجات إذاعة الأغاني في منتهى الطرب، وكلنا عرب إصرار مجدي نجيب الكلمات واللحن محمد الموجي، وتم إجازتها للإذاعة في 18 يونيو 1967. من أغاني ذات المرحلة لمجدي نجيب وشادية ومحمد الموجي، يا شعبنا سوا سوا. سوا ونبدأ العمل سوا، بوحدة العرب سوا، بقوة الغضب سوا، بقدرة الإنسان، بقوة الإيمان، حلفينا على القرآن رح ندفع العدوان. يا شعبنا يا شعبنا سوا سوا، يا شعبنا يا شعبنا سوا سوا سوا سوا سوا سوا زي العواصف، سوا سوا سوا سوا نخلق الأمل سوا، ونبدأ العمل سوا، لوحدة العرب سوا، قوة الغلب سوا، قدرة الإنسان، بقوة الإيمان، حلفينا القرآن رح ندفع العدوان. وما زلنا مع كلمات الشاعر الكبير مجدي نجيب وصوت العظيمة شادية، وحنسمع أغنية بلدي يا بلدي يا حبة عيني يا بلدي، مجدي نجيب ومحمد الموجي، وتم إجازتها للإذاعة في 21 نوفمبر 1967. وياريت حضراتكم تتأملوا كلمات الأغنية الوطنية دي، ونشوف مجدي نجيب إزاي نسجها في ثوب غزلي رقيق، وشوفوا تعبيرات الأيادي في الأيادي والعيون على الأعادي، شوفوا تعبير طول ما الإيدين للإيدين ممدودة، طول ما القلوب للقلوب مشدودة. ربنا يدي لك الصحة يا عم مجدي. Thank you. وكمان الرائعة شادية، ربنا يبارك فيكم جميعا. وما زلنا مستمعين نحتفل بميلاد الشاعر الكبير الأستاذ مجدي نجيب. يا طريقنا يا طريق، يا طريق خليك صديق، نور لنا الليالي، خلي الضحكة تلالي، امسح لنا عيوننا، ده الحزن مش طريقنا، بهمة الرجال هنزرع الأمال في أيامنا اللي جاية، ده قلبي من البداية للحق عاش صديق. يا طارقنا يا طارق خليك صديق، يا طارقنا ترانا على ترانا وتكبر بلدنا على كتفنا على كتفنا بتكبر رايتنا على ترانا على ترانا وتكبر بلدنا على كتفنا على كتفنا لو نتعب مش حكاية ده الحزن مش نهاية لو نتعب مش حكاية ده الحزن مش نهاية وقلبي من البداية للحق عاش صديق يا طارقنا يا طارق يا طارق خليك صديق يا طارقنا يا طارق يا طارق خليك صديق يا طارقنا يا طارق يا طارق خليك صديق يا طارقنا يا طارق يا طارق خليك صديق أسكن بيوت الفرح آه ممكن أسكن بيوت الحزن لا يمكن ومستحيل يا حزن راح تسكن قدر الزمان يفهمنا آه يمكن شكلني بطعم الأفراح لوني بلون التفاح وبطعم المانجا وكمانجا تعزفلي على الجرح ارتاح يمكن أسكن بيوت الفرح آه ممكن مجدي نجيب شاعرنا الكبير الأستاذ مجدي نجيب دي كانت لمسة وفاء مننا كل سنة وحضرتك طيب ربنا يديم عليك الصحة والعافية ميلادك في 29 مايو بس يمكن احنا استعجلنا شوية بدري ودي كانت تحية صغيرة مننا في إذاعة الأغاني الاسمس على 9-11-79 مستمعينا لقاء ممتع مع قيمة كبيرة جدا شكرا للمبدع أستاذ فلان دكتور هاني سليمان أشكرك مليون سلام وتحية لمجدي نجيب شمس وقمر الليلة الجميلة ورجعتني لأحلى زمن وأحلى صوت شادية ربنا يديك الصحة والعافية ده رضا حجازي من المنصورة حضرتك وكأنك تقرأ الطالع فكم تمنيت أن يكون ضمن فقرات برنامجك المبهر ولو فقرة مخصصة لأي لون من ألوان الفكاهة حيكون معنا إن شاء الله يعني في القادم شادية أحمد عبد المجيد وحيكون معنا إن شاء الله إسماعيل ياسين النهاردة تليفون آخر 84 مليون سلام وتحية لمجدي نجيب على الفيسبوك فيه الأستاذ مصطفى خميس قولوا لعين الشمس علامة فارقة في الغناء للجميع مؤلف ومطرب وملحن ومطربة وملحن ورددها الناس على كافة مستوياتها في حينها الأستاذ الدكتور لطفي أحمد عبد اللطيف تحية للشاعر الكبير وكتب نبذة عن حياة الشاعر الكبير وأهم أعماله تليفون آخره 45 خالص شكري وتقديري للمبدع مجدي نجيب الفقرة الثانية معانا في منتهى الطرب هتكون احتفالا بميلاد ملحن قدير أنا برضو بحبه جدا هنحتفل بميلاده إن شاء الله في 28 مايو هو مين؟ المفروض إن أنا صوتي يتحط على سلم موسيقي ينتمي إلى الفصائل الغنائية العالمية واشتغلت صوت ميكانيكي أثناء الحرب العالمية الثانية تعرف أنا درست في المعهد كام نغمة موسيقية 154 نغمة عارف العالم كله بيغني بكام نغمة؟ 4 أنا ألحاني ما بتتحفظش تتفهم أنا بنور علمك علمت يلعب على الرايس الفن النهارده مبقاش فن بقى في عرض ازياء، عرض اعضاء، عرض اي حاجه تانية، لكن ما فيش كده. يقول لك خاف من 10 بيغنوا غنوا مع بعض، وما تخافش من مليون معاهم بنادي. احنا ما بنشتغلش، احنا بنرسم حياتنا وحياه الاخرين. انا يوم ما احس ان انا بشتغل ابطل. قلت لك الله لحن ده جميل قوي، تلحين مين؟ قلت له تلحين، قال انت مين؟ في ابراهيم نجف. يلا بينا تعالوا نسيب اليوم في حاله، يلا بينا تعالوا نسيب اليوم في حاله، وكل واحد مننا يركب حصان خياله. ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن، هنهرب من النهاردة ونهرب من المكان، هنهرب من النهاردة ونهرب من المكان، ونطير ونطير ونطير ونطير ونطير ونطير مع نسمة شردة، نطير مع نسمة شردة، ونروح ليام زمان زمان زمان زمان. يلا بينا تعالوا نسيب اليوم في حاله، وكل واحد مننا يركب حصان خياله. ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن، دي ايه دي مدبغة، دي ايه دي مدبغة، علشان علشان صنع الجلود. ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن، ودي ايه دي مسبغة، ودي ايه دي مسبغة، علشان علشان صبغ الجلود. ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن، لكن ورا الصباغة والألوان والدباغة، لكن ورا الصباغة والألوان والدباغة، فيه جلد كان جمل وجلد كان حمل، فيه جلد كان جمل وجلد كان حمل، وهو كله بيتعامل. جزمة جزمة وحزام وشنطة، جزمة وحزام وشنطة، فيه جلد ملوش لون وجلد بألف لون، فيه جلد ملوش لون وجلد بألف لون، لو نغسله بصابون يطلع يطلع لودو أونطة، يطلع لودو أونطة. وسيبك من البغبغة وسبغة البسبغة، سيبك سيبك من البغبغة وسبغة البسبغة، سيبك وبص بص شوف شوف الناس والظروف، يمكن تلقى ديابة لابسة فروة خروف، يمكن تلقى الديابة لابسة فروة خروف، يمكن تلقى الغلابة في أول الصفوف، يمكن تلقى الغلابة في أول الصفوف، يمكن تلقى الغلابة في أول الصفوف. ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن ديرجن. يسلم أستاذ إبراهيم رجب. شكرا. على ظهر الحصان كما غنيت، ولكن على متن الطائرة وصلت إلى هنا إلى موريال. أهلا وسهلا. تتفهم ما تتحفظش. الأغنية اللي سمعناها دي كانت بصوت ولحن الملحن الكبير الأستاذ إبراهيم رجب، كتبها الشاعر الكبير سيد حجاب، وعملوها لفيلم الكيت كات، ويمكن سمعناها بصوت الفنان محمود عبد العزيز. وده كان جزء من اللقاء تم في مونتريال بكندا مع الملحن الكبير الأستاذ إبراهيم رجب. هنتابع الاحتفالية بميلاد الملحن الكبير إبراهيم رجب اللي حيوافق إن شاء الله 28 مايو، ومع الأغنية اللي تم اعتماده من خلالها كملحن في الإذاعة. الأغنية كتبها محمد العجمي وسجلت في يوم 18 مايو 1968، والحقيقة تغنى بها يعني أكتر من حد. مرة سمعنا المجموعة، مرة سمعناها بصوت شريفة فاضل، مرة عزيزة عمر، مرة ماهر العطار، لكن تعالوا نسمع تعيش يا بلدي على العود بصوت مبدعها إبراهيم رجب. تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي، تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي، تعيش يا بلدي وزرعك أخضر ومندي، تعيش يا بلدي وعلمك مرفوع على يدي، تعيش واسمك في الكون بلالي، تعيش ومكانك شغال طوالي، تعيش يا بلدي يا بلدي تعيشي، تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي، تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي، ولدك وناسك دهب يا بلدنا، رملك وطينك دهب يا بلدنا، عنبك وبلحك دهب يا بلدنا، قمرك وشمسك دهب يا بلدنا، يا بلدنا تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي، تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي. بنتابع مع كل المستمعين على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. سمعنا في المقدمة الملحن الكبير الأستاذ إبراهيم رجب بيقول أنا ألحاني ما بتتحفظش تتفهم، وسمعنا نموذج في أغنية ديريجن. تعالوا نسمع أغنية ألعنها الملحن الكبير الأستاذ إبراهيم رجب، إنها أغنية سيكولوجية. الأغنية كتبها السيد عزت الحريري وسجلها إبراهيم رجب للإذاعة يوم 9 يوليو 73 بصوت محمد رشدي. هنسمعها الأول على العود بصوت إبراهيم رجب من لقاء سجله الأستاذ حسن شمس في برنامج سهرة مع لإذاعة الشرق الأوسط، وبعد كده هنسمع الأغنية بصوت محمد رشدي. هو في أغنية كنت أعملها بتقول على إيه الخوف، ده الكاس بيطوف على كل الناس وبيرويها، والخير سواح والدنيا براح والزحمة في قلبك مش فيها. كلمات الشاعر عزت الحريري. على ايه الخوف، ده الكاس بيطوف على كل الناس وبيرويها، والخير سواح، الخير سواح والدنيا براح، والزحمة في قلبك في قلبك، الزحمة في قلبك مش فيها. قرب للناس قرب قرب، واهدي البسمايا لكل الناس، اهدي البسمايا لكل الناس، دي الحباية بتكبر وتفرع شجرايا، والخير سواح، الخير سواح، خلي البستان دايما دايما دايما عمران، دايما عمران دايما فرحان، دايما فرحان، مهما بتتعب غيرك برضو بيشاوي تعب. على ايه الخوف، اعطي ودي لو تدي الاحزان حتعدي، اعطي ودي لو تدي الاحزان حتعدي، اعطي ودي اعطي ودي اعطي ودي اعطي ودي، لو تدي الاحزان حتعدي، اعطي ودي اعطي ودي، لو تدي الاحزان حتعدي، والخير سواح، الخير سواح، الخير سواح، والدنيا براح، والزحمة في قلبك في قلبك، الزحمة في قلبك مش فيها. وعلى ايه الخوف. Thank you. ده الكاس بيطوف على كل الناس وبيرويها والخير سواح والدنيا براح والزحمة في قلبك في قلبك الزحمة في قلبك مش فيها وعلى ايه الخوف على كل الناس وبيرويها والخير سواه والدنيا براح وزحمة في قلبك في قلبك في زحمة في قلبك مش فيها واهدي البسمايا لكل الناس دي الحبايا بتكبر وتفرع شجرايا والخير سواك خلي البستان دايما عمران دايما فرحان قرب للناس واهدي البسمايا لكل الناس دي الحبايا بتكبر وتفرع شجرايا والخير سواك خلي البستان دايما عمران دايما فرحان دايما فرحان مهما بتتعب غيرك برضو بيشقى ويتعب على ايه الخوف مهما بتتعب غيرك برضو بيشقى ويتعب على ايه الخوف اعطي ودي لو تدي الاحزان حتعدي والخير سواك اعطي ودي لو تدي الاحزان حتعدي والخير سواك والخير سواك والدنيا براح والزحمة في قلبك في قلبك الزحمة في قلبك مش فيها وعلى ايه الخوف على كل الناس وبيرويها والخير سواك والدنيا وراء وزحمة في قلبك في قلبك في زحمة في قلبك مش فيها على ايه بنستمر مع حضراتكم على موجات إذاعة الأغاني في منتهى الطرب. حسأذنكم يعني أنا حقرا الرسائل وحتواصل معكم على الفيسبوك بس يعني عشان ما نطلعش من مود الحلقة يعني بعد نهاية الفقرة إن شاء الله حيكون كل الرسائل بتاعتكم حتشوف طريقها للأذان. بنتواصل برضو وميلاد الملحن الكبير إبراهيم رجب حيكون إن شاء الله يوم 28 مايو. من الأعمال الشهيرة اللي لحنها عمل رائع جدا للأطفال وارتبط به الجميع صغارا وكبارا. تعالوا كده نسمع جزء من لقاء سجله مع الأستاذ حسن شمس في برنامج اسمه سهرة مع لإذاعة الشرق الأوسط. الحقيقة هو احنا كأطفال احنا صغيرين ما حفظناش إلا حيوة أبو فصاد، ولما كبرنا شوية كان عندنا ماما زمانها جاية وذهب الليل وطلع الفجر وعصفور صفصف. مش عارف انا خدت على اعتقي برضو ان انا اغوص مع الاطفال في اعمالهم وابقى قطعة منهم، لان الانسان اذا بلغ من العمر مهما كان ونسى الطفل اللي جواه معناه ان الحياة اكلته يعني عارف. لكن بسعد اول انا بقدم الاطفال حاجة اسمها بوجي وطمطم، شخصيتين ابتكرهم الفنان الرحمي وابتديناهم مع الاستاذ صلاح جاهين وبعدين كملهم الاستاذ بهاء جاهين كأغاني يعني ابن الأستاذ صلاح فياريت بوجي طمطم فيه حاجات جميلة أوي، مواضيع جميلة جدا ومبسطة ومحببة للأطفال جدا. أهلا أهلا يا أهلا بيكم يا أطفال في برنامج مش بطال برنامج بوجي وتمتم في زمارة البوجي بتحو البوجي بوجي بوجي والطبلة بتقوم والطم طم بوجي وطم طم بوجي ده بيعمل غلطات طم طم دي بتعمل حركات يا أطفال احكموا بينا احكموا بينا احكموا بينا احنا أبطال الحكايات بوجي وطم طم بوجي وطم طم بوجي وطم طم بوجي ولا التام التام. ذا كان يونس شلبي وهلا فاخر وكلمات صلاح جاهين وألحان المبدع إبراهيم رجب. إبراهيم رجب لحن لعبد الحليم أو الأصح يعني زي ما هو قال لي إنه غنى من كلماته عبد الحليم غنى من ألحان إبراهيم رجب أغنيتين من قلب المواكب ويا بلدنا لا تنامي. نسمع ويمكن كان ليه شرف برضه انه عم ابراهيم بيقول انه يا بلدنا لا تنامي انت اللي صحتها الاغنيه دي تاني. تعالوا نسمع يا بلدنا لا تنامي جزء منها على العود بصوت مبدعها الملحن الكبير الاستاذ ابراهيم رجب. طبعا وانت عملت لحنت اغنيه يا بلدنا الوطنيه لعبد الحليم حافظ. أيوة كان أيوة لك مشاركه في الاغنيات الوطنيه في عصر ده بعد بيان 30 مارس بتاع عبد الناصر الله يرحمه. نعم. عملنا ده انا وعبد الرحمن الابنودي. نعم. وما كنتش ملحنها له هو، كنت ملحنها نغنيها احنا يعني، فسمعها عبد الحليم وقال اغنيها دي. سمعك مطلع منها صغير؟ تفضل. ممكن؟ تفضل معلوم. قولك يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الاسامي، يا بلدنا لا تنامي دواري وسط الاسامي، واجمعي الصف الامامي اجمعي الصف الامامي وتصفي وراه يا بلدنا يا بلدنا لا كده يعني.